ظاهر جدا انه مريض نفسي، وكان ينزل فيديوهات ويسب هذا ويسب هذا ويسب الحكم والى اخره. راحوا جابوه وسجنوه علما انه مريض، فعلا مريض طبعا. وهذا المرض ممكن قادم من تعاطيه لبعض البلاوي، يعني ليس، وما سامحوه نهائيا نهائيا، لم يسامحوه. ها هنا خط احمر، يعني حتى عندنا يتفلسفون علينا، انت مسلم لانك ولدت مسلما، طيب بعدين تلقاه متعصب وطنيا، طيب على اساس وطنك انت اخترته. اليوم مسألة الطاغوت الوطنية هذا يحتاج إلى كلام كثير، يعني إيه؟ يعني دولة معينة تهاجم سياسات فتقاطع بشكل صارم، والناس ما عندها مشكلة، وناس تمنع النقاب، وناس ما أدري إيش يسوي، وناس قبل سنين رسموا للنبي رسوم مسيئة. هولندا كان هناك كلام عن مقاطعتها، لكن الدنمارك ما كان مطروح هذا إلا كسلوك شعبي وليس سلوكا حكوميا. واللي يعرف مثلا الدنمارك 5 مليون نسمة أو 6 مليون نسمة ومساحتها الصغيرة هذه، ويعرف كندا، يعرف الفارق بين مقاطعة هذه ومقاطعة هذه. لكن مثل هذا يبارك، إيه خلهم وغيرها. فأنت لماذا؟ لأن أنت عندك الوطنية هذا أصل كبير، مع أن أصل اضطراري ليس اختياريا، مع ذلك تفرز عليه وتهاجم عليه وتتخذ مواقف ولا أبراء عليه. ودين الله عز وجل اللي هو شيء يفسر وجودك تحاول أن تتملص منه قدر المستطاع، وكل أتكلم عن التعايش التعايش التعايش والتعايش، اللي هو يعني إيش؟ اللي يعني أن أن أن أن تحسن الظن بالآخرين وتكون أبلها ولا تطالب حتى بحقوقك بما ينبغي، وهم عندهم يمين متطرف وأنت ما عندك يمين متطرف، وهم مخابراتهم مالية بلدك وأنت مخابراتك ما عاد تسوي شيء، وإلى آخره. يعني سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن تنبه لهذه النقطة، لما يقول لك مريض نفسي تقول لا، إذن طيب، إذن القرارات هذه تتخذ تحت ضغط هوى، إذا مو دائما المسألة برهانية وأدلة ومش عارف إيش. يعني أحيانا تحتاج إلى علاج وإلى قمع، وإلى حتى المرضى النفسيين في الغرب إذا ارتكبوا جرائم في العادة ينحط في السجن يعاقب، وهناك يتم إصلاحه والتعامل معه بإصلاحيات، ويقولون السجن إصلاح، السجن إصلاح بس عقوبة، لا تضحك عن نفسك. هو عقوبة، إصلاح وتهذيب، إذا التهذيب يأتي عن طريق عقوبة. طبعا هم دائما، يعني اللي تفكر في اطروحاتهم واللي متابع معي بالقناة يعلم ان كلامهم دائما متناقض، الجماعة الحقوقيين، وحنا عندنا جماعة ينقلون الكلام بكل هبل وهو متناقض جدا، وما يرجع ولا يكاد يقوم على رجل. يعني نحن نقرأ في كتب الفقه وفي كتب العقيدة او غير ذلك بيان تناقضات الخصوم، فدائما احيانا تجد مشقة في نقض قول خصمك، أما أقوال هؤلاء فعجيبة جدا، إذ أنها لا تكاد تقوم على رجل، شيء متناقض بشكل فج، والله المستعان.